يلزم من ابتداء أي بدعة في الدنيا مع الاعتراف أن السلف ما فعلوها أحد شيئين، وكما قيل أحلاهما مروا. إما أن يقال أن السلف عرفوها خيرا وما فعلوا بها، ومعناها نحن إيش متعبدون أكثر منهم ونسبناهم إلى الزهد في العبادة، وهذا بلا شك خطأ. أو أن يقال علمنا ما لم يعلموا وهذا مروا. بس ممكن يكون ظروفنا غير ظروفهم، يعني مثلا الصلاة في الطوافق أيامهم ما كانت. سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوافق لا يقصدون التعبد بها، حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الجهد في العبادة. أما الصلاة في الطوافق مثل الصلاة في الطائرة ضرورة، هاي ما لا ما لا علاقة هذه. لا يعني هو إنه الجامع يكون عند الطوابق يصلوا فيه، ما كانش موجود مثل هالحكي، لذلك ما عنده. ما هي عبادة يا أخي، ما هي عبادة؟ هل هذا بذكرني إنه سألوني هناك في جدة وفي مكة شو رأيك في الطواف؟ قلت أنا لا أستحسن الطواف إلا لمعذور، لأنه الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للعجائز من الرجال والنساء. أما أنت شاب وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد شو بيطالك لفوق؟ فإذا هنا هل صعود هذا مش مقصود ذاته، أما هل عبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع بالدين، فهو المقصود به ازدياد التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول إنه هذه عبادة، شو موقف السلف منها؟ أحد شيئين، ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مروا.